لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالواجب علينا أيها الأحباب السعي في طلب الرزق وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، فالطير تسعى تغدو وتروح، وأنت ميزك الله عنها بالعقل والحكمة، فيجب عليك أن تسعى وأن تمشي في الأرض متوكلا على الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلا يطلب الرزق إلا من عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلا يرجى ولا يطلب من مخلوق ولا من ذي منصب، وإنما يتعلق القلب في الرزق بالله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية: أن الرزق مكفول، فلما الهم ولما التعب ولما النصب؟ وأقصد نصب القلب وتعب الروح والوجدان، وإلا تعب الأبدان مطلوب في طلب الرزق. الله تبارك وتعالى تكفل بالرزق فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى معاتبا ومؤنبا لأولئك الذين يقتلون أبناءهم خشية الفقر وقلة الرزق فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالرزق مكتوب، الرزق مكتوب. عن ابن مسعود قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك، ملك الأرواح، ملك الأجنة، فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر أي الملك بكتب 4 كلمات: اسمع، أول ما يكتب لك رزقك قال النبي الصادق المصدوق: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب: اجري كما تجري، وانصب على خلق الله ما نصبت، وغش ما أردت، واختلس ما شئت، وارتشي كما تحب، فلن تأخذ إلا ما كتب لك. الإيمان بهذه القضية يجعل السارق لا يسرق، ويجعل المرتشي يتعفف، ويجعل الإنسان الساخط راضٍ بما قسم الله له، فيكن أغنى الناس. الوقفة الثالثة: أن كثرة الرزق ليست دليلاً على محبة الخالق. بعض الناس ونسمعهم في مجالسنا: لولا أنه يحبني ما أعطاني، وإذا منع انت ساخط علي لي يا رب، لماذا لا تعطيني كما أعطيت فلاناً يا رب؟ هذا من عدم اليقين والإيمان، وعدم الفهم الحقيقي لمسألة الرزق. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء. فالدنيا تعطى للمؤمن والكافر، بل يوسع الله على غير المؤمنين استدراجا لهم في الحياة. ولذلك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سلم يا رب سلم. ومن أراد الآخرة، اللهم اجعلنا منهم، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اللي عايز الدنيا ربنا هيديله، واللي عايز الآخرة برضو ربنا هيديله. ليه؟ ابتلاء وتمحيصا، ليعلم الذين صبروا، ليعلم الذين آمنوا، ليعلم الذين جاهدوا، ويعلم غيرهم سبحانه وتعالى. الرزق ليس دليلا، كثرة الرزق ليست دليلا على المحبة. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. لا، ليست مسارعة في الخيرات، بل قد يكون ابتلاء ومحنة وفتنة. واسمع إلى عمر عندما يحكي لنا حال رسول الله لما نام يوما على حصير ليس بينه وبين جلد رسول الله شيء، ليس في حجرته شيء يرد البصر. لا كمثلنا، بيوتنا عامرة وقلوبنا فارغة. أما الرسول كان بيته لا شيء، ولكن قلبه فيه كل شيء. فقال عمر وقد بكى: ما هذا يا رسول الله؟ أنت فيما أرى وكسرى وقيصر، ملوك الروم والفرس، العجم والعرب فيما هم فيه من الحرير والذهب والفضة والقصور والحراس والملك. اسمع إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم، أيقول في هذا تشك يا ابن الخطاب؟ أنت بتتكلم في هذا الأمر؟ أما ترضى أن تكون، يعني أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، دي أول حاجة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يا عم أنت اعمل اللي عليك وبعد كده نم هانئا مطمئنا مستريح البال، واعلم أنك لم تظلم أبناءك يوما ما، لأن الولد ممكن يقول من تحسبي الله نعم الوكيل فيك، أنت سبب الفجر، أنت مش عامل زي فلان ولا عامل زي علان. ساعتها اعلم أنك لم تربي ابنك على الدين، لم تربيه على قال الله قال الرسول. عمر بن عبد العزيز كان يحكم الأرض وما ترك لأولاده شيئا وكانوا صغارا ما بلغ منهم واحد، فعاتبه قومه: أنت بتموت وضيعت عيالك. جمع عياله وقال لهم: إني لم أضيعكم ولكني أنفقت ما عندي رجاء ما عند الله، وجعلت الله عندكم لي. ربنا هو يتولاكم، أنا عمري ما ظلمتكم، وما منعتكم رزقا أرسله الله إليكم. وفعلا أغناهم الله وصاروا رجالا يملكون الأرض، وجهز منهم الواحد جيشا كاملا من نفقته، بينما أمراء بني أمية الذين تكالبوا على الدنيا، يقول راوي هذا الأثر: والله لقد وجدت معظمهم يتكففون الناس في الطرقات، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لو خايف على الذرية بتاعتك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. فقضية الرزق ليست دليلا على محبة أو كره، فالله يعطي من يحب ويعطي من لا يحب. قال تعالى: انظر إلى طبيعة الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. لا، القضية مش كده. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، ربنا بيقول لا، الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كذلك يقول تبارك وتعالى وهو أعلم بشؤون خلقه، ربنا عارف يا أخوانا إن أنا لو وسع علي الرزق هفسد حالي، سيفسد حالي، وإنت ربنا عارف إن هو لو ضيق عليك الرزق لفسد حاله، فلذلك يعطيك، لأن ربنا عليم حكيم رزاق رازق مقيت. وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيت يعني يسوق للناس أقواتهم بمقدار يعلمه، مقيت سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ده صنف من العباد. فالواجب الصبر والاعتبار، وأن تنظر إلى من هو أسفل منك في الرزق، لا تنظر إلى من هو أعلى منك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تذدروا نعمة الله عليكم. الوقفة الرابعة: أن المتصرف في الأرزاق هو الله. الله سبحانه وتعالى يجعل من يشاء غنيا ويجعل من يشاء فقيرا، فليس الرزق له علاقة بحسب ولا نسب ولا عقل ولا جنون ولا علم ولا جهل ولا محبة ولا كره، ولكن كل ذلك بحكمة بالغة يعلمها الله. قد يرزق الجاهل ويفقر العالم، قد يرزق الوضيع ويفقر الحسيب. ذو الحسب والنسب ربنا يفقره، والوضيع اللي ملوش أي حسب ولا نسب ربنا يديله. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لأنه خبير وبصير بيد ده ويمنع ده، فأنت مش تجي تعترض ليه اديت وليه منعت. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. اسمع، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربنا مش زينا، انت ممكن تدي اللي ما يستاهلش وتاخد من اللي يستاهل. احنا في الارض ممكن نظلم، لكن ربنا وما ربك بظلام للعبيد. اوعى تظن، لان هذا من اشد الكفر بنعمة الله، ان انت تظن ان ربنا ظلمك او ربنا لما خلاك بهذا الوضع ربنا افترى عليك، والعياذ بالله. لا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. اسمع، أدي قضية الرزق. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء من يشاء من يشاء بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا عامرة بالرضا، وأن يجعل لنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في نسائنا وبناتنا، وبارك لنا في أموالنا، بارك لنا في صحتنا، بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في أوطاننا، بارك لنا في أرزاقنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.